النوع الثاني ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى وهو اللغة. كتاب ربنا وسنة النبي أفصح لفظ من كلام العربي، وليس في القرآن من معرب، وهو الذي ليس بلفظ عربي. أما الذي كسندس واستبرق وعدة من نحو ذا المحقق، فإنه توافق في اللغة، فعربي كله فأثبت. لكن ما يكون من ذا علما فهو حكاية لما قد علما، لذا توقف الدليل منهما على الذي في لغة قد رسم. وفي الأصول يعتنى بذكر مهم أقسام لجول الفكر، فاللفظ صوت بعض أحرف وعى بالقصد، والقول لمعنى وضع، والوضع جعله دليل معنى أو ما كجعل في اشتهار يعنى، والرسم للدلالة اللفظية، وربما عدي للبقية. هو كون اللفظ حيث أطلق يفهم معناه الذي تحقق، من هذه دلالة المطابقة يكون معنى اللفظ فيها طابقة، وما على بعض له تضمن ولازم هي التزام بين، والعقل في ذين له دخول من حيث الانتقال إذ يجول. ثم المراد باللزوم الذهني لا خارج، فإنه لا يغني، والقول إن جزء له دل على جزء لمعناه بقصد وصلا، مركب وما سواه المفرد، والبدء في تقسيم هذا أورد. فإن يكن تصور المعنى منع من شركة فيه فجزئيا يقع، وما سوى هذا هو الكلي، تقسيمه يكثر والمرضي. من ذلك الكلي إن تساوت أفراده وما بها تفاوت، فمتواطئ وما سواه مشكك لشك من يراه. وأيضا الكلي إن يستغرق أشخاصه فذو العموم حقق، وإن يكن دل على الماهية فقط فمطلق بلا كمية. وذلك الجزئي إما شائع فسمه نكرة لا مانع، وإن يكن معينا فالمعرفة، فما بوضع التعين عرفه. بالعلم المعروف ذا شخصي إن كان في الخارج، والجنسي إن كان في الذهن بهذا افترقا، من اسم جنس قاله من حقق، أو بقرينة يرى التعين، فمضمر ونحوه يبين. وكل ذا عند اتحاد المعنى واللفظ لا تعدد إذ يعنى، ففيهما المباين المناصف، واللفظ وحده هو المرادف. ذا واقع كمثل اجلس واقعدي، واغن بكل غير ذي تعبدي. أما الذي المعنى فقط تعددا، فإن يكن بالوضع قد تفردا، فذلك المشترك المشهور وقوعه فيما تلي مسطور. فالقرء إذا يصح أن يرادا كل معانيه لمن أرادا. ثم إذا خلا عن القرائن فاحمل على الكل مع التباين، لا إن تنافيا كأعط عينا، يعطى الذي يمكن أن يبينا. والجمع في المجاز والحقيقة، أو في مجازين كذي الطريقة، وما لبعض وضعه في الابتدا، مستعملا حقيقة في المبتدا، في لغة أو شرع أو في عرف، لذو عموم أو خصوص تلفي. وذي الثلاث واقعات كالأسد وكالصلاة وكدابة ورد، والنقض والمجاز ما يستعمل في ثاني وضع حسب ما يفصل، علاقة له ووضعه انقسم، كفي حقيقة ثلاثا فليضم. واللفظ دائما على عرف الذي خاطب محمول فغيرهم بذي، ففي خطاب الشرع شرعي قوي، وبعده العرفي ثم اللغوي. أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر، أو شكل أو ما كان أو يؤول، بالقطع أو بالظن للمجهول، أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده، أو سببا يكون أو مسببا، والكل للبعض وعكس نسبا، ومتعلق لما تعلقا. وعكسه بصور قد حقق وما بفعل أطلقوا بالقوة. لهذه أمثلة مدعوة. وقد يرى المجاز في الإسناد كأهلك الدهر بلا اعتقاد، وهكذا في الفعل والحروف، ومنعوا في العلم المعروف. ويعرف المجاز من تبادر غير بلا قرينة في الحاضر، وصحة النفي وأن لا يطرد حتما وبالتزام أن يقيد، ونحوه والسمع فيه مشترط لا في مشخص بل النوع فقط. ثم الكناية الذي يستعمل في أصل معناه ولكن يعمل في لازم قصدا كمثل الكرم، بكثرة الرماد يعنى إذ نمي، فهي حقيقة وتعريض كذا لكن بتلويح بغير النبذا. أما المركب الذي تقدم فإن يفد فبالكلام وسما، والخلف فيه قيل في النفسان حقيقة وقيل واللسان مشتركا، وحكي القولان عن الإمام الأشعري والثاني، محل بحث فن أو كنحو تفسير أو بيان أو كالنحو. فما بذاته يفيد الطلب فأمر أو نهي إذا ما طلب، فعل وترك وكذا استفهام إن كان فيه يطلب الإعلام، وشبه ذا التنبيه فيما يعني كالعرض والتحضيض والتمني، وكالرجا وما بلفظه حصل وجود الإنشاء سم حيث حل، وما له من الكلام خارج يصدق أو يكذب ذا الرايج، يصدق أو يكذب ذاك الرايج، فخبر وفيه ما ينحصر بطبقه له ونفي يقصر، للاعتقاد مفردا أو معه فينتفي توسط فدعه، وما تعدى كلمتين الكلم واحده كلمة إذ تفهم، وكل ما ليس له من معنى فذلك المهمل حيث عنا. تقسيم آخر: اللفظ جامد ومشتقا ورد، والاشتقاق الاقتطاع فيرد لأصله اللفظ لوفق المعنى، وفي حروفه أصول المبنى مع تغير ولو مقدرا، ولو مجازا ثم طردا قد يرى، أولاك في قارورة ومن به وصف فيشتق له من اسمه، إيك والذي خلا يمتنع ما لم يزل فللمجاز يرجع. تقسيم آخر: اللفظ إن كان بنطق دل فسم بالمنطوق ذا، وإلا فسمه المفهوم، فالمنطوق نص إذا معنى له يفوق بلا احتمال، والذي قد ضعف فيه احتمال ظاهر قد عرف، كلاهما المحكم والمقابل فمتشابه إذا تقابل، يستأثر الله بعلمه وقد يطلع بعض أصفياه المعتمد. وسم بالمجمل ما لم يتضح دلالة للاشتراك لم يضح، أو رجح المجاز حتى ساوى حقيقة وكل ما تساوى، فإن يبين الدليل المقصد منه فذا مبين أو فقد، في الأصل إجمال له فيسمى مبينا لقصد ذاك رسما، وإن على المرجوح جا دليل فترك ظاهر له تأويل، صحيح أو ما أشبه الدليل ففاسد وليس ذا مقبولا، أو لا لشيء أبدا فلعب وليس في التأويل هذا يحسب. فإن توقفت على إضمار دلالة النطق لصدق جاري أو صحة عقلا يرى أو شرعا فهو اقتضاء كله فيرعى، كرفع الخطأ ومثل واسألي، وأعتق العبد علي فاقبلي، وما يدل وبلفظ ما قصد إشارة في الآن باشر تجد، وإن يكن لا في محل النطق دل فمفهوم يرى بصدقي، فإن يكن مسكوته قد وافقا مذكوره حكما يكن موافقا، فحوى الخطاب إن يكن بالأولى ولحنه عند استواء يجلى. والشافعي قد رأى الموافقة من القياس لا بلفظ وافقه فهما، ولا بنقل لفظ للأعم عرفا ولا قرائن بتلك عم، وإن يكن خالف فالمخالفة فخذ بها بما تراني واصفة، وبدليل للخطاب إن تضف سم به ذا النوع فيما قد وصف، وشرطه ألا يكون سكتا عنه لخوف أو لجهل ثبتا، ولا جرى للغالب المذكور أو لسؤال طابق المحصور أو حادث ونحوه من مقتضي تخصيص ذكر غيره لا يقتضي. أقسامه الوصف ومنه علة، ظرف وحال عدد قد أثبتوا، والشرط والغاية حصر أبرما بالنفي واستثناء أو بإنما أو بضمير الفصل أو تقديم معمول عد من المفهوم. وأظهر الأقسام ما باستثناء، فما من المنطوق قيل وهنا كغاية وبعد ذاك الشرط، فصفة نسيبة ذا ضبط، فغير ذا من صفة إلا العدد، فعدد فما بتقديم ورد، وما باسم علق الحكم لقب، وليس حجة وبعض ارتكب. تذنيب: الله جل واضع اللغات فلا تدل بالمناسبات، وقف العباد إما وحيا أو خلق فهم نوعوها وعيا، لعلمها ضرورة للبشر ولو لقدر حاجة تعتبر به، وعكس ثم طرق المعرفة من أهلها بما ترى أن تعرفه، النقل بالآحاد أو تواتر، كذلك استنباط عقل وافر من ذاك لا مجرد القياس، ولا بعقل دون ذا الأساس.